وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، ما يستمع العبد في الصلاة لا يستمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يستمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى. قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرا، ومن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة وجه الله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك تضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال في الشرح: رواه مسلم من طرق فيه قصة. ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير جحوم الأرض يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء. وكان من أسبق السابقين الأولين، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله: لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: ما معناه إن الله تعالى ينعم من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام، وبلغه رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله. فصلاة ثناء الله كما تقدم، ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثير كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل متكلما إذا شاء. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به لله كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون للكواكب الذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت: هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. أما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك، فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الذبح عبادة من العبادات، لأن الله تعالى أمر به، ولأن الذبح مما يحبه الله ويرضاه، كما في الآية التي مرت بنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا تقرر أن الذبح عبادة فيجب صرفه لله تعالى وحده لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وخرج عن الملة. ذكر المؤلف الآية الكريمة التي سمعنا كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وسمعنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وخلاصته أنه كثيرا ما يقترن الذبح بالصلاة كما في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، قل إن صلاتي ونسكي. وذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة كثير النحر، وأن في الصلاة وفي النحر، الصلاة لله والذبح لله فيها من أنواع العبادة، وفيها من الثقة بالله وحسن الظن به والافتقار إليه ما هو ظاهر. قال عندك هنا أن يجمع بين هاتين العبادتين الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين. نعم، فالذين يذبحون لله عندهم من الثقة بالله وحسن الظن، وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وأن الغنى منه سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البخل الذين يمنعهم حب المال من الذبح لله عز وجل. وكذا الصلاة، الصلاة فيها من الافتقار وفيها من أنواع العبادة ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، من الافتقار وإسلام الوجه لله والتذلل والانطراح بين يديه، ما يعني ما لا تتسع له العبارة. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. قوله عز وجل فصلي لربك، الفاء كما تلحظون هي سببية، سببية. ونبه الشيخ سامين هذا، قال فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، فيهما يعني فصلي ربك وثنحر أي ثنحر، لأن فعل ذلك اللي هو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، والكوثر والخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير النهر الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمعنى الآية الكريمة وصلي لربك وانحر، أي بسبب إعطائنا لك ذلك اللي هو الكوثر فصلي لربك وانحر. هنا يأتي معنى حديث علي رضي الله عنه، قال رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. نؤكد ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في غير موضع، أن الكلمة في القرآن وعند المتقدمين أن الكلمة هي الجملة المفيدة، هي الجملة التامة، وليست الكلمة مجرد اللفظ والكلمة وحدها كما هو عند النحاة، أو كما هو المشهور عند النحاة المتأخرين عندما يقولون أن الكلام إما أن يكون فعلا أو اسما أو حرفا. لا، الكلمة لابد أن تكون جملة تامة، جملة مفيدة. وأنت إذا نظرت إلى دلائل القرآن ودلائل السنة تجد هذا أمر ظاهر كما هو عندنا في هذا الحديث. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فالكلمة هي الجملة التامة، ومنها لعن الله من ذبح الغنم، هذه تعتبر كلمة. ومنه قوله تعالى في سورة الزمر قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها، كلمة هي ربي ارجعون. طيب هذا أمر. الأمر الثاني عندنا هنا في مسألة مناسبة الحديث القصة، قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. وفي رواية أنه لما قيل له ذلك يعني أخبرنا بشيء أسره، أن علي رضي الله عنه غضب، أن علي غضب وذكر الحديث. وفي هذا قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال في هذا الرد على الرافضة، الرد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، أوصى لعلي وغير ذلك من اختراعاتهم. أقرأ عليكم كلام النووي رحمه الله، قال فيه إبطال ما تزعمه الرافضة من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم، وغير ذلك من اختراعاتهم. قاله النووي رحمه الله في شرحه على مسلم المجلد 13 صفحة 42 و100. فإذا نقول هذا الكلام علي رضي الله عنه هو رد على الرافضة في زعمهم في قضية أن علي خص بالوصية، وأن هذا مما لا يعني يعرفه الناس، هذا كله من الكذب والإفك الذي عرف به الرافضة، أكذب الطوائف على الإطلاق هم الرافضة يعني. طيب هذا المسألة الثانية عندنا، لما جاء الكلام عن اللعنة أعاذنا الله من لعنه وعقابه، هنا ذكر عندك كلام العلماء منهم ابن أثير أو السعدات، اللعن هنا قال عندك إيش البعد عن مضان الرحمة، وهو هذا التعريف المشهور الذي تعرفونه، أن اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن الخلق السب والدعاء. لكن لاحظ في كلام الشيخ الإسلام ماذا يقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معنى أن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؟ فالذي يظهر من كلام الشيخ ها هنا شيخ الإسلام أن الحديث لما قال لعن الله معناه أن الله تعالى إيش؟ يتكلم بذلك ولا ما يتكلم؟ يتكلم بذلك. قال يلعن من استحق اللعنة بالقول، والقول يشمل اللفظ والمعنى. والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه تحدث عن هذه المسألة وقال أن قول العلماء أو تفسيرهم للعن بأنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله هذا من باب التفسير باللازم، من باب التفسير إيش؟ باللازم. أقرأ عليكم عبارته، يقول رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم يقول في هذا التفسير اللي هو اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يقول: هذا من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من إطلاقه من الله لفظا، لا مانع من إطلاقه من الله لفظا، يعني أن الله تعالى تكلم بهذا، تكلم بإيش؟ بهذه اللعنة. قال: كما قاله شيخ الإسلام، ولعله يشير إلى النقل الذي بين أيدينا. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله عليه: فإن الله يلعن من يستحق اللعن، فإذا لعن الله أحدا هذا اللعن فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. انتهى كلامه رحمه الله من فتاويه الجزء الأول 208. فهذا ما ذكره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الفتاوى، في فتاويه الجزء الأول 208، يبين لك إيش؟ أن اللعن من الله، أن الله تعالى يتكلم بذلك لفظا ومعنا، وأنه إذا تكلم باللعنة سبحانه وتعالى فهذا هذا الكلام باللعنة يستلزم ماذا؟ يستلزم البعد والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. مسألة أخرى في موضوع اللعن، نبه بعض علماء الشراح أن اللعن قد يكون لعن أكبر ولعن أصغر، ولعل مقصودهم لما يقول لعن أكبر ولعن أصغر، لعن أكبر اللي هو إيش؟ يعني فيما يتعلق بالكفار أو من تلبس بالكفر المخرج من الله، واللعن أصغر فيما هو دون ذلك. وعندنا حديث علي رضي الله عنه شمل الأمرين، ليس كذلك؟ اللعن الأكبر في ماذا؟ يعني في الذبح غير الله، والثلاثة المذكورة بعدها كلها يعتبر من إيش؟ الأصغر، يعني لا يخرج من الملة. وهذا يعني يرد في القرآن، الله تعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن هذا اللعن ماذا؟ يخرج من الله ولا ما يخرج؟ يخرج، لأنه لاحظ الوعيد الشديد، يعني لعنهم الله ولازمه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكون هؤلاء مطرودون عن رحمة الله في الدنيا والآخرة، إذن هؤلاء ماذا؟ كفار أم مسلمون؟ جزم أنهم كفار. يعني لا تنتفي الرحمة بالإطلاق ويحرم منها إلا من لا خير فيه بالكلية وهو الكافر. طيب، من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام في المسألة، يعني قال الشيخ على هذا نوع من الاستقراء والتتبع، أقرأ عليكم كلامه رحمه الله في الصار المسلول، يقول: إن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثل الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ومثل من يقتل مؤمنا متعمدا، يقول: إما كافر أو مباح الدم. يعني يقول اللي في القرآن في الغالب يكون إيش؟ أن اللعنة تكون في حق من؟ إما كافر وإما حق إيش؟ مباح الدم. يعني مثلا هنا في آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن هذا إيش؟ مباح الدم. وقد ترد اللعنة في القرآن في حق من؟ في حق الكفار، كما سمعنا آية إيش؟ في آية: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أو فيما جاء مثلا في حق اليهود: ملعونين أينما ثقفوا. طيب، نواصل كلام الشيخ. قال: بخلاف بعض، يقول بخلاف بعض من لعن في السنة. كان يقول بعض، نعم، بعض ما لعن في السنة إيش يكون ماذا؟ قد يكون ليس كافرا، قد يكون عاصيا، وقد يكون أيضا إيش؟ حلال الدم ولا معصوم الدم؟ ها؟ هذا مقصود الشيخ. ثم قال وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفرون, وعامة الملعونين الذين لا يقتلون, نعم, إنما لعنوا بصيغة الدعاء. هذه نعتبرها يعني نوع من التتبع عند الشيخ رحمه الله. يقول وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء, كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا, لعن الله من غير منار الأرض. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الصارم المسلول الجزء الثاني صفحة 90, الجزء الثاني صفحة 90. فنحن نلحظ هنا في الحديث هنا لعن الله من لعن والديه, فيكون هذا من باب إيش على كلام الشيخ, من باب الدعاء ولا من باب الخبر؟ من باب الدعاء. وأيهما طبعا أعظم زجرا وأبلغ؟ لا شك الخبر, نسأل الله العافية. الشيخ يرى أن هذا من باب إيش؟ من باب الدعاء. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر الاحتمالين, أنه قد يكون خبرا وقد يكون دعاء, لكن على تقدير شيخ الإسلام أن هذا من باب إيش؟ من باب الدعاء, من باب الدعاء, والله أعلم. طيب نتجاوز هذا. هنا في كلامه رحمه الله قال القرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام, كلامه أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام, الذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر أن الكلام والوحي بينهما عموم وخصوص من وجه, ربما كان الكلام أعم وربما كان الوحي وربما كان الوحي أعم من الكلام. يعني مثلا متى يكون الوحي أعم؟ الوحي قد يشمل الكلام الإلهي يعني الذي خص الله به أنبياءه, ويشمل الإلهام ليس كذلك؟ يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى, فهذا جزم أنه ماذا؟ هل معنى أن الله تعالى كلمها؟ لا, وإنما هو إلهام. فإذا نظرت إلى هذا المعنى فيكون أيهما لما يطلق الوحي على الإلهام فيكون الوحي أعم من الكلام والأخص؟ يكون أعم. لكن لما تأتي مثلا إلى قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي, وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي, فتلحظ من خلال الآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء, تلحظ من خلال هذه الآية الكريمة أن أيهما عام هنا؟ الكلام هنا لا, من خلال الآية الكريمة أن الكلام عام, لأنه جعل الوحي إيش؟ نعم, جعل الوحي أحد أفراد إيش؟ أحد أفراد إيش؟ كلامه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي, فالمقصود أن بينهما عموم وخصوص إيش؟ وجهين, أحدهما عام من جهة والآخر إيش؟ عام من جهة أخرى, والله أعلم. طيب نتجاوز هذا. قال القرآن كلامه تعالى وحاضر, نعم, إلى أن قال فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم. نعم تقدم, عرف أن هذا قول من؟ من الذي قال أن الصلاة الله؟ نعم, قول أبي العالي ورجحه جمع المحققين. قال الإمام أحمد لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء. نعم, الإمام أحمد ذكر هذا المعنى ردا على الأشاعرة والكلابية وغيرهم من الطائف الذين يجعلون كلام الله صفة إيش؟ ذاتية. نحن نقول لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء, لما نقول إذا شاء نرد على من؟ نرد على الأشاعرة والكلابية ونحوه ممن يجعل الكلام صفة ذاتية, يقول الله تعالى تكلم إذا شاء. لما نقول لم يزل الله, معلش, لما نقول لم يزل الله نرد بها على الكرامية, لأن الكرامية ماذا قالوا؟ الكرام يقول الله تعالى تكلم وكان من قبل إيش؟ معطل على الكلام, واضح الآن؟ إذن السلف يقولون لم يزل الله متكلم, نقول لم يزل يفيد هذا إيش؟ الاستمرار والدوام, يعني أن صفة الكلام موصوف بها منذ الأزل. فإذا كان سبحانه وتعالى موصوف بها منذ الأزل ففي هذا رد على الكرامية. الكرامية ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تعالى يتكلم متى شاء وكان من قبل إيش؟ ليس متكلم. وهذا لا شك أنه إيش؟ هذا نعوذ بالله, هذا لا شك أنه فيه تعطيل, معناه أن الله تعالى كان معطل على الكلام حتى إيش؟ تكلم. وإذا قلنا متكلم إذا شاء, لما نقول كلامه متعلق بمشيئته وإرادته, ففي هذا رد على من؟ رد على الأشاعرة ورد على الكلابية الذين يجعلون الكلام ماذا؟ يجعل الكلام صفة إيش؟ ذاتية. طيب بعدها ذكر عندكم الشيخ رحمه الله كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة, يعني مسألة وقع فيها لبس عند بعض الفقهاء, وهي أن من الفقهاء من منع الذبح مثلا باسم المسيح، يعني لو جاء رجل مسلم أعوذ بالله وذبح وقال مثلا باسم المسيح أو باسم عبد القادر الجيلاني أو قال باسم علي، هذا لا شك أنه يعني ذبيحة، هذه ذبيحة لا تؤكل، كما هو في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن جاء الإشكال الذي وقع حصل فيه لبس، أنه لو قال هذا الرجل بسم الله أو قال مثلا نعم قال بسم الله لكن قال هذه الذبيحة التي ذكرت اسم الله عليها إنما ذبحتها لأجل المسيح أو لأجل علي أو لأجل أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني، فبعض البعض المتفقه ظنوا أن ذلك إيش، أن الذبيحة هذه جائزة. فكلام شيخ الإسلام الذي سمعناه يعني وهو مأخوذ من الاقتضاء كما هو عندك في الحاشية، كلام شيخ الإسلام يبين لك أن هذا الأمر شنيع، وأن الذي يذبح ذبيحة ويقول مثلا ويقول لأجل المسيح هذه الذبيحة أشد حرمة وأشد امتناعا من الذبيحة التي تذبح لأجل اللحم، يعني لأجل الإنسان يأكلها ويقول عليه باسم المسيح. واضح الآن أيهما أشد، يعني كلاهما الذي يذبح ويقول باسم المسيح أو يذبح لأجل المسيح كلاهما هذه وتلك كلاهما إيش، هذه الذبيحة كلها ممنوعة لا يجوز أكلها، لكن أيهما أشد حرمة؟ نعم، لما بيّنت الشيخ رحمه الله في كلامه ها هنا وبسط في الاقتضاء أن الذي يقول باسم المسيح أشرك في الاستعانة. طبعا لأن كلمة بسم الله الباء الاستعانة كذلك، وإذا قال لأجل المسيح أشرك في العبادة، وأيهما أشرك في العبادة والاستعانة؟ العبادة، نعم، ولهذا نحن نقرأ في الفاتحة إياك نعبد، قدمت العبادة على الاستعانة لأنها أشرف، فالعبادة أشرف وأجل من الاستعانة، لأن هذه غاية العلة الغائية والعلة الفاعلة. والأمر الآخر أنه ما دام من العبادة أجل من الاستعانة فالشرك في العبادة إيش؟ أشنع من الاستعانة ولا العكس؟ أكيد الشرك في العبادة أشنع من الشرك في الاستعانة. هذا خلاص كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. هنا قال في قوله تعالى وما أهل به الغير الله، طبعا الإهلال أصله في اللغة ماذا؟ هو إيش؟ رفع الصوت، رفع الصوت. ومنه نعم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لما قال لبيك اللهم لبيك عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الكلام عندك. قال وإن كان هؤلاء مرتدين اللي هم الذين إيش؟ هؤلاء يعني يجيك واحد منافق ويتقرب الكواكب، يعني في اجتمع عنده ماذا؟ اجتمع عنده مانع أنه منافق، والمنافق يعني حكمه أنه كافر، والأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه تقرب يشغل غير الله. قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعا. إلى قوله مانعا ينتهي كلام الشيخ، يعني عندك إلى هنا ينتهي كلام الشيخ الإسلام، وهذا مأخوذ من الاقتضاء كما نبه المحقق الجزء الثاني صفحة 564. أما قوله الأول أنه مما أهل به الغير لا، هذا توضيح من إيش؟ توضيح ممن؟ من الشارح رحمه الله، توضيح من الشارح. طيب في إشكال أخوان ولا واضح كلام هذا؟ أتفضل الشيخ. قال رحمه الله وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم سهنا قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهود والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة وهو قول الزهري وربيع والشعبي ومكحول وروي عن عبادة الصامت والدرداء من الصحابة انتهى ملخصا. ثم قال إن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من ذبح الجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. قال الزمخشري كانوا إذا استروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قال يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحمق الذي وجب عليه. قال وحماه يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعدات أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة صحيحة. وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بالكسر الدال وفتحها على الفاعل المفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه من نصر جانيا وآواه وآجره من خص وجاره من خصمه، وحال بينه وبين يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، إنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آوى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض فتح الميم عمات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها واحدها تخم. قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها يقدمها ويؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره من الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة في الإبعاد والطرد، في الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. لهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابا إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جاهل وإبليس. أما اللعن بالوصل فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكره والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين. ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير موالية ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا وغير ذلك مما جاءت المسموع السبعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن طريق هشام بن سلمة قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب، قال له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله. فدخل النار وقالوا